كذلك أيضا مبسم كل مغرور ينمى إلى فصيلة العسل والسكر إلى آخره. هنالك 10 جمل اسمية في هذا النص أو أكثر، والجملة الاسمية تدل على على على على الاستمرار والثبات، أن هذه أن هذا أن العلاقة بين المبتدأ والخبر أو بين المسند والمسند إليه علاقة ثبات واستمرار، بينما الجمل الفعلية أقل، وهذا يدل على التشدد. حين يقول أراك هنا هو يتحدث عن نفسه، لأن هذا فعل، أما ما ليس فعلا فيعبر عنه بالجملة الإسمية لثباته، أنه ليس شيئا شديدا. أما الرؤية إنها أحيانا تقع مباشرة، وأحيانا يكون المحبوب غائبا. كذلك أيضا من الناحية الصرفية نلاحظ صيغ التفضيل، أنتر الأنتر، أكثر الأكثر، الأحمر، مثلا هذه العبارات من الناحية الصرفية معلوم أنها صيغ تدل على التفضيل، لأن ما يقع له من أن وصلها في قمة في قمة الندور، وأن عشقه أيضا في قمة العشق، هذا ما تدل عليه اسم التفضيل. كذلك أيضا هنالك أوزان كثيرة، اسم المفعول كثير واسم الفاعل، أي أن هنالك مفعول به وهو الشاعر، وهنالك فاعل وهو المحبوبة. مثلا اسم مفعول منه معروف، مبهور، مغرور، مكنون إلى آخره. أما اسم الفاعل الذي يشير إلى المحبوبة فهو مسكر، مبهر، منتشي. كذلك أيضا صيغة المبالغة، خلابة إلى آخره، في قوله حيث المداءات بلا ساحل، حيث الرؤى خلابة الأنهر، هكذا. كذلك أيضا هنالك المكان، اسم المكان مبسم والمكان الابتسام الشفتين، والمنتهى أيضا مكان النهاية، فأن هذا يشير إلى أن هذا المبسم في منتهى ما يمكن أن يصل إليه مبسم ما. كذلك أيضا نلاحظ في الجانب البلاغي المقابلة، مقابلة موجودة مثلا حتى في البيت الأول، وصلك لي من أندري الأندري لكن عشقي أكثر الأكثر، أنا تضاد، وهذه من الآليات والأساليب اللغوية التي يستخدمها الشعراء دائما والمبدعون. كذلك أيضا نرى هذا أيضا في قوله المقابلة، في قوله تدعو إلى المعروف في لحظها، والفم يدعوني إلى المنكر، يعني أنهما متضادان، لكن هذا التضاد هو عينه التعلق وحب الوصل أيضا على الأقل من طرف الشاعر. من ناحية الإيقاعية، هذه القصيدة من بحر السريع. بحر السريع نادر الاستخدام لدى العرب قديما ولدى الموريتانيين حديثا، وليس كل شاعر يقوى على قول الشعر فيه، بل أغلب الشعراء يقرض الشعر في الخفيف والسيط والطويل والمتقارب، البحور الستة المعروفة. وهو أيضا في منطقة إيجيدي له خصوصيته، لأن العلامة محمد سالم العدون قال إن بحر السريع بحر إيجيدي، على أي حال هذا ما يقال، أنه ليس شائع الاستخدام، هذا ما يريد العلامة رحمه الله أن يقول. هذا تعليق بسيط على. طيب نستمع إلى نص آخر وحبذا لو كان يعني مسعد تفيد. نعم وهو كذلك. Thank you.

هذا من الناحية الصوتية. من الناحية الصرفية نلاحظ أن الفعل المضارع يأخذ حصة الأسد في هذا النص. عندك يفشأها، يبرس، يسافر، يسكننا، نمارس، يخلصنا، تقتلنا، يفيد، سيأتي، يفتح، يحاسب إلى آخره. إذن إذا ما أردنا أن نعد صيغ المضارعة في هذا النص فهي كثيرة. والفعل المضارع غير بعيد من الجملة الإسمية كما قلنا، لأنه وأقرب الأفعال إلى الأسماء. إذن هذا يشير إلى أنه يأمل شيئا في المستقبل، وأن هذا المستقبل لما يتحقق بالتالي فهو يركز على الأمام، على ما هو، على ما سيأتي. وإذا ما استثنينا الجمل، أما الجمل الأخرى التي لا تبدأ بفعل مضارع تكون مبدوءة بجمل بمبتدأ، رؤى الليل بداية القصيدة، رؤى الليل يفشأها، يعني حتى الخبر أيضا وفي فعل جملة فعلية فعلها فعل مضارع. وماذا يفيد، هذا أسلوب استفهامي، استفهام استنكاري. وماذا يفيد تخيل في الليل والفجر حتما سيأتي. هذا الفجر ليس فجرا طبيعيا، إنما هو فجر مصروف عن ظاهره، يعني فجر الكآبة وفجر المشاكل التي تحدث للأمة. كذلك أيضا من الناحية التركيبية هذا النص، من الناحية المعجمية هذا النص مليء بالعبارات التي تدل على الضياع وتدل على غياب الأمل وعلى اليأس. عندك يفشأ وجه الحقيقة، غالبا وجه الحقيقة يكون مر، وهو فسرها بما بعدها وجه المرارة، وقال وجه الهواء. هذه عبارات كلها تدل على الضياع، بعد الأحبة، قفر الربوع، حنين الديار، عبوس النهار، الترقب، ترقب نوع من التوجس، عوادي الغبار تقتلنا، خيبة الظن، الواقع المر، الساذجات إلى آخره، الوهم، توهم، حتى سيزيف هي أدل عبارة على العبثية. وعلى هذه العبثية أيضا مستمر كل مساء، أيضا جاءت في النص كل يوم وهكذا. وبين السيزيف والعنكبوت، التي العنكبوت تبني لتهدم أيضا ما بنت وهكذا، وليهدمه شخص آخر نظرا لضعف بنيانها. فهذا هذا المعجم هو معجم النص، يعني أنه يشير إلى ضياع الأمة، إلى ما تتعرض له من مشاكل سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في أي بلد عربي آخر أو بلد مسلم. استخدم الأسلوب الخبرية في الغالب، هذا تقرير للواقع، تقرير للواقع. استخدم الأسلوب الأسلوب الخبري في الغالب، أما الأسلوب الإنشائي فلم نجده إلا مرة واحدة، وهو في هذا الاستفهام الإنكاري. وهذا أيضا ليس إلا أسلوبا خبريا، إذا ما نظرنا إلى ما يصرفه عن الإنشائية إلى الخبرية. فقوله وماذا يفيد التخيل في الليل والفجر حتما سيأتي، هذا يعني لا يفيد التخيل شيئا والفجر سيأتي. بهذه الصيغة تكون خبرية، لأنه تقرير لواقع مر واستشراف لمستقبل غامض. هذا هو هذه هي القراءة التي أراها شخصي، هي رؤى، إنما هي رؤى قد لا تكون بعيدة عن رؤى الليل. طيب اختر نص الذي تراه مناسبا ليكون يعني خاتمة هذا اللقاء، أو النص المختار من نصوص الشعر الحديث. نعم لا بأس، يعني لم تبقى لدينا سوى 5 دقائق على الاقتصاد.